إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اقرأ عبد الرحمن قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم نعم كنا انتهينا في التعليق على صحيح البخاري من كتاب التوحيد الى هذا الموضع الذي سمعتموه من اخيكم عبد الرحمن جزاه الله خيرا وكما قدمت مقدمة بالامس قبل الشرح من صحيح او من كتاب التوحيد لابن خزيمة فاقول هذا الباب من الابواب التي عقدها الامام البخاري رحمه الله ومبينا فيها ما يتعلق بالعرش وان العرش مخلوق وأن الله جل وعلا مستو على عرشه وأراد البخاري كما يظهر من الأحاديث التي ساقها في هذه الترجمة أن يبين صفة الاستواء وأن الله استوى على العرش بدليل أن البخاري رحمه الله قد ذكر بعد تبويبه حديث أنس رضي الله عنه وفيه قول زينب رضي الله عنها زوج كن أهالي كن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات فالبخاري يريد من هذا الباب أن يثبت علو الله وقد أخطأ بعض الشراح الذين تناولوا هذا الباب وحصروا كلامهم بأن مراد البخاري أن يذكر العرش هذا في الحقيقة ليس مقصود البخاري الأصلي فإنك إذا تأملت مثلا حديث زينب هذا فإنه ليس فيه ذكر للعرش تقول زوج كن أهالي كن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات فهذا ما علاقته بالعرش إنما أراد البخاري أن يذكر العرش وأن يبين أن الله مستو على العرش ليثبت صفة العلو لله وصفة الاستواء وقد ذكرت بالأمس أن أهل البدع الذين يشتغلون بالبدع والضلال والانحرافات والسياسة الفارغة ليس السياسة الشرعية هؤلاء يضعفون همم أهل السنة لا سيما طلاب العلم فيقولون تتكلمون عن الجهمية تتكلمون عن المعتزلة وقد خلت تلك الأمم وانتهت. وهذا كما ذكرت بالأمس يقوله أحد رجلين، إما جاهل فيعلم، وإما عارف ولكنه يستهين ويلبس على الناس أمر دينه. فإن مثلا ما نتعلق أو ما يتعلق به درسنا الليلة من إثبات صفة العلو لله، فإن جماهير المنتسبين إلى العلم من منتسبي العلم في زماننا ما خلا أهل السنة، هؤلاء الأشاعرة وهؤلاء أهل الضلال من هؤلاء وغيرهم، ينكرون صفة العلو لله ويقولون بأن الله في كل مكان، وأنه لا يخلو منه مكان، وأنه كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. سجع الكهان وطعن في دين الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. حتى آل الأمر ببعضهم أن يقول لا يسأل عن الله بأين، فمن سأل عن الله بأين فهو كافر. وهذا القائل أجهل من حمار أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يطعن فيه إلا أهل البدع قديما وحديثا كزاهد الكوثري المصري الذي هلك من سنين، فهذا الحديث أن معاوية بن الحكم السلمي صك جارية له ضربها بكفه على وجهها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له بأنه ضرب جاريته، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضرها، فلما أحضرها سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول جماعة من أئمتنا من السلف وممن هم من علماء عصرنا، فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام على إيمانها حين عرفت أن ربها في السماء. فيأتي هؤلاء الضلال يقولون الكفر ولسنا نكفرهم لجهلهم ولأنهم نشأوا في جهالة، فيأتي هؤلاء الجهال فيقولون الكفر ويقولون من سأل عن الله بأينه أين فهو كافر. هم لا يدركون ما يقولون. وما أعظم ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حين كان يناظر هؤلاء الجهلة الذين ينكرون علو الله، فكان يقول لهم شيخ الإسلام إني أعلم أن الذي تقولونه كفر ولست أكفركم، فإني أعلم أنكم تجهلون أنه كفر، ولو قلت أنا بهذا لكفرت. وهذا ينبئك عن رحمة أهل السنة، حتى يقول شيخ الإسلام وبحق ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، رحمة شرعية لا رحمة هوى وعاطفة. لذلك لا نكفر من يكفرنا، ولا نعتدي ما استطعنا على من يعتدي علينا، بل الأصل والأكمل العفو والصفح، كما ثبت من حديث عائشة في الصحيح ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. لذلك أقول فحين يأتي هؤلاء المتهوكون في الحجاز والشام ومصر وبلاد المغرب وبلاد العجم في الهند والباكستان، فيصرفون أهل السنة عن دراسة العقيدة ويقولون بأن هذه المسائل قد انتهت وولت. هذا يدل على أنهم يجهلون ما يقوله الناس في هذا الباب، ولذلك تجد كثيرا من الخطباء حين يبتدئ خطبته ينفي صفة العلو لله، ويظن ذلك الخطيب المسكين أنه بهذا يثني على الله. بل إن بعضهم قال: من قال بأن الله في السماء فهو كافر. وهؤلاء لم يفهموا قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقد جاء عند الطبري وغيره: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قالوا: الله. وفي صحيح مسلم قالت الجارية حين سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو. هذه مقدمة أحببت أن أقدم بها قبل البدء في درسنا الليلة، لتعلم يا طالب العلم عظم ما تدرس من الاعتقاد الصحيح. فإن هناك من هو أفقه منك وأعلم منك، ولكنه لم يوفق إلى معتقد السلف. وأذكر حين كنا في الإمارات في دبي، ودائما أذكر هذه القصة في مسألة العلو، وكان أحد مشايخ القراء الذين يقرؤون بالقراءات العشر، وكان شيبة شاب في الإسلام قد بلغ 70 وزيادة، وهو الذي شرح جوهرة التوحيد في العقيدة الأشعرية، وهو عبد الكريم تتان. لا أدري أحي هو الآن أم مات، فإني أحدث هذا عن قبل 20 سنة وزيادة. وكنت أدرس عليه ما تيسر من القرآن قراءة، هو وصهره، تارة أقرأ على الشيب الكبير وتارة أقرأ على صهره. فلما كان يأتي يزورنا فكنت أجلسه على مجلس وأجلس على الأرض بين يديه ثم أناقشه، وكان من ضمن النقاش، وأنا أعلم أنه هو على العقيدة الأشعرية ويدرس هذه العقيدة، وكان من أهل الشام من سوريا، وهو من علمائهم المشهورين، وله في القراءات مؤلفات، وهو الذي شرح وعلق على عقيدة البيجوري، العقيدة الأشعرية، جوهرة التوحيد، وطبعت بتحقيقه. فدار كلام في مسألة علو الله، فقال: أعوذ بالله أن أقول بأن الله في السماء. وحرك يده مستهولا خائفا وجلا أن يثبت هذا. فقلت له: يا شيخ عبد الكريم حفظك الله، ماذا تقول في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ما تقول في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهو هذا الشيخ عبد الكريم تتان فوق 70 في ذاك الزمان، وهو حافظ القراءات وحافظ القرآن ويقرأ بالقراءات العشر. فوالله الذي لا إله غيره ما كان ينطق إلا أن يقول الله أعلم أخاف الله، الله أعلم أخاف الله. فلما رأيته يقول هكذا قلت طيب دعنا من هذا، ما تقول في قول الأئمة أحمد ومالك وإمامكم أبو حنيفة لأنه حنفي، قال هم بيقولوا هذا الكلام؟ قلت هذا في الفقه الأكبر لأبي حنيفة، قال الفقه الأكبر من كتب الأصحاب، قلت هو بيقول هذا الكلام أبو حنيفة يثبت العلو، والطحاوي ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي وكل أشياخ الأحناف من زمن السلف كلهم على هذا الاعتقاد بإثبات صفة العلو، وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك. فقال بدي أشوف هذا الكلام، فكان عندي مكتبة صغيرة كنت كونتها هناك في الإمارات وتركتها لما تركت الإمارات، فأعطيت الشيخ عبد الكريم ما تيسر من هذه الكتب، فوالله الذي لا إله غيره إني أسمعه كأني أسمعه الآن بعد يومين أو ثلاث يخطب الجمعة في منطقتنا قرب الحمرية في دبي، ويقول في خطبة الجمعة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قال نزولا يليق بجلاله بلا كيف. هذا عالم، عالم بالقراءات وعالم بالتفسير وعالم باللغة، وكان واسع العلم في هذا الباب، لكنه رضي على العقيدة الفاسدة التي تملكت منه ونشأ عليها وهو لا يدري. لذلك كثير من هؤلاء مهما أوتوا من العلم ولكنهم جهلاء بكتب السلف، لم يعرفوها لم يطلعوا عليها، ومن هنا عذر من عذر منهم وإن كان يقول الكفر. لذلك أنت الآن لو سألت من لم تختل فطرته أين ربك، وبلهجتنا المصرية ربنا فين، يقول لك في السماء. ولذلك تجد العجائز بجهلهن إذا أرادت أن تدعو على الظالم لابد أن تباشر برأسها السماء وتلتفت إلى العلو وتدعو الله. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء ودعا، وربما فعل هذا أحيانا. أما إذا تدعو على الظالم تفعل هذا بدعة، لكن ربما لا التفت إلى السماء ودعا كما في صحيح مسلم. إذن هذه المرأة العجوز تكشف عن رأسها وتتطلع إلى السماء وتدعو ربها، علمت أن ربها في السماء. وقد ذكرت لكم هذه القصة بالسند الصحيح وقد صححها الإمام الألباني، أن رجلا من أهل السنة غاب اسمه عني الآن، دخل على من يسمى بإمام الحرمين الجويني، قال الألباني إسناده صحيح، وذكر هذه القصة الذهبي رحمة الله عليه وصححها وصححها الألباني. الهمداني، نعم هو الهمداني جزما فيما استحضر. فدخل الهمداني على الجويني المسمى بإمام الحرمين فقال له يا شيخ دعنا من المناظرة، يعني دعنا من أن أحتج عليك وتحتج علي بأن الله في السماء، دعنا من المناظرة ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها كل عارف في قلبه. فلم يقل عارف قط يا رب إلا ووجد ضرورة في قلبه بتوجه قلبه إلى السماء، كيف ندفع هذه الضرورة؟ مقصوده أنه كل من يدعو الله في قلبه شعور لا نستطيع أن نكذبه، حين يدعو ربه يشعر ويجد طمأنينة وإيمانا بأن الله في العلو في السماء. كيف ندفع هذه الضرورة؟ فقام الشيخ الجويني ونزع عمامته وقام عن كرسيه ودخل إلى غرفة نواحي المسجد فسمعوه يبكي وهو يقول: حيرني الهمدان حيرني الهمدان. لم يحر جوابا لأنها ضرورة ما يستطيع يكابر فيها. لذلك الرازي وهو من أشد أهل البدع طعنا في السنة وأهلها من جهله لما حضرته الوفاة أوصى وصية من قرأها رق قلبه لحال الرجل. فكان من ضمن وصيته وهي ثابتة عنه عن الرازي يرويها عنه ولده وغير ولده قال: اللهم إنك تعلم أني ما كتبت وما ألفت ما ألفت إلا ومقصودي من ذلك أن أدافع عن دينك وأن أنصر الإسلام، فإن كنت قد أخطأت فاجعل قصدي وسيلة لعفوك عني. ثم يقول في غير هذه الوصية، يقول الرازي وغيره عبارة: وها أنا أموت على عجائزي على عقائد عجائز نيسابور، كما يأتي عن بعضهم. هذا رجع إلى دين العجائز الفطرة. هؤلاء كانوا أهل علم في فنون. الزمخشري كان رأسا في اللغة، كان رأسا في التفسير، كان رأسا في الضلال والاعتزال. لماذا؟ لأنهم لم يرجعوا إلى السلف، لم يرجعوا إلى السلف، أخذوا القرآن وأولوا، فأنكروا صفات الله ومن ضمنها أنكروا علو الله. فهذه مقدمة أحبب أن أنبه عليها، فإني أسمع كثيرا من هؤلاء الجهال يثبطون همم طلبة العلم بحجة أنه ما عاد الآن في جهمية ولا معتزلة ولا خوارج، وهؤلاء حالهم كحال من يضع كفه على عينيه ويقول إن الشمس قد غربت. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال: أرسل إلي أبو بكر فتتبعه. قال في الليث عندك أم قال فقط؟ وقال الليث أن زيد بن ثابت حدثه أن زيد قال. بن ثابت وقال الليث. جيد، أحسنت. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال: أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. قال: حدثنا يحيى بن بكي حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال: مع أبي خزيمة الأنصاري. الذي أريد أن أنتقيه لأننا ما زلنا في بداية الدرس: زيد ابن ثابت يرويه عنه من تقدم ذكرهم، وجاء من طريق الليث عن يونس به. الليث هو ليث المصريين، الليث ابن سعد، إمام ثقة حافظ فقيه. وقد سئل الشافعي رحمه الله أيهما أفقه، الليث أو مالك بن أنس؟ فقال الشافعي: الله يحب الإنصاف، الليث أفقه من مالك لم يقم به أصحابه. ويروى: الليث أفقه من مالك ضيعه أصحابه. ويروى: الليث أفقه من مالك والحظوة لمالك. يعني أن المصريين الذين كانوا مع الليث بن سعد لم يحفظوا ولم يقوموا بعلم الليث رحمة الله عليه. وهذا الحديث يذكر فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه حين أرسل إليه أبو بكر بأن يتتبع القرآن. وقد ذكر زيد بن ثابت نفسه في الصحيحين قصة ما دار بينه وبين أبي بكر، فقال: أرسل إلي أبو بكر ومعه عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر: إن عمر أو إن هذا جاءني فقال: يا خليفة رسول الله، إن القتل قد استحر بالقراء، فأخشى أن يضيع القرآن بموت أو بقتل القراء في المواطن، فلو أنك أمرت بجمع القرآن. قال أبو بكر: فقلت له: كيف أفعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، وإنا لا نتهمك، وإنك شاب لا نتهمك، كنت تكتب القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أتتبع القرآن وأجمعه. قال زيد: فقلت لهما: كيف تفعلان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فما زال يراجعاني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما. حديث عند البخاري وغيره. وهنا فائدة: زيد بن ثابت كان شابا ويكلم الشيخين أبي بكر وعمر، فلما رأى منهما ما ظنه زيد مخالفا للسنة لم يتردد وقال: كيف تفعلان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يبين لك أن صاحب السنة لا يسلم انقياده لغير معصوم، مهما بلغ في الفضل ومهما بلغ في العلم فإنه عرضة للخطأ. لذلك الذي ينقاد لما يؤمر به دون أن يعرف الحجة والبرهان مع قدرته على إدراك ذلك، فهذا لا بد أن يسلك به الأمر إلى التعصب. ولذلك دائما أقول هذه العبارة: عبد شيوخك تنتفي عنك الحزبية. ما كان السلف، ما كان الرجل يقصر نفسه على شيخ واحد. البخاري يقول: كتبت القرآن عن 1000 شيخ. عدد شيوخك. أي شيوخ؟ شيوخ السنة، شيوخ السنة. ليس عدد شيوخك كلما على هذا المنبر احد جلست عند رجليه تسمع، لا تدري ما دينه ما علمه من زكاه ما نتاجه، ثم تتلقى وبعد سنين يتبين لك انك كنت على ضلال حين سلمت عنقك لمثل هذا. عدد شيوخك من اهل السنة المزكون المعروفين الذين لهم ما يدل على علمهم ولهم من الثناء ما يجعلك تطمئن الى قبول كلامه. ومع ذلك لا تتعصب لشيخ، كما قال الامام احمد: رأي الشافعي عندي رأي، وقول مالك عندي رأي، وقول الثوري عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. فلما قنع زيد بن ثابت إلى ما أمره الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: فتتبعت القرآن. تتبع القرآن يجمعونه من الأوراق، من الجلود، من الخشب الذي كان يكتب عليه، من الحجارة إلى غير ذلك. حين كان يكتب القرآن متفرقا، فإن القرآن لم يكن مجموعا في كتاب واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان كل من الصحابة عنده شيء من القرآن مكتوب عنده بحسبه. قال: فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة، وذكر الحديث: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن، إلى أن ذكر وهو رب العرش العظيم. فالمقصود من هذا ذكر العرش في هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رب العرش الكريم أم ورب العرش الكريم؟ رب من غير واو. النسخة اللي عندي ورب العرش. طيب، طبعا القاعدة التي تعلمونها: إذا قيل سعيد عن قتادة فهو سعيد بن أبي عروبة، قتادة ابن دعامة السدوسي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم. العليم من العلم، والحليم من الحلم. وهنا قاعدة في أبواب الصفات: كل اسمين ذكر في سياق فإن بينهما تلازم ومناسبة، العلي العظيم وهكذا، العليم الحليم، السميع البصير. فكل اسمين يذكران فيكون بينهما مناسبة، كما أيضا في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. كذلك في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإذا رأيت كما يقول ابن القيم وغيره في معنى كلامه: إذا رأيت اسمين لله فهذا لابد أن تدرك أن بينهما مناسبة وتلازم، ما كالسميع البصير، الأول الآخر، الظاهر الباطن، العليم الحليم، وهكذا وقف عليه. وإدراك المناسبة يعينك على فهم المعنى المتعلق بالاسمين. فهنا العليم الحليم، المناسبة ظاهرة، فإن الله جل وعلا إذا كان عليما يعلم ما يفعله العباد من الخير والشر ولا يخفى عليه شيء، فيعلم قصور عباده وتقصيرهم وضعفهم، فهو عليم حليم، علم فحلم على عباده فيما علم منهم ما يفعلون. وهنا فائدة، هل يقال أن الله يعرف مع اتفاق أهل السنة كلهم على أن الله يعلم كما نطق بذلك كتاب الله في غير ما موضع بأن الله يعلم كذا يعلم كذا ويعلم كذا إلى آخره؟ وقد تنازع أهل العلم من أهل السنة هل يجوز أن يقال بأن الله يعرف أم يقال بأن الله يعلم؟ فذكر ابن القيم وبعض من وافقه من أشياخ الحجاز أمد الله لهم بخير وعافية، ذكروا أنه لا يطلق على الله المعرفة وإنما يطلق على الله العلم، وقد بين ابن القيم سبب ذلك. وقد صحح الإمام الألباني، لا أستحضر في الإرواء أم في السلسلة، المهم أنه قد صح أن عمر رضي الله عنه، وصححه الألباني، أن عمر أرسل بعثا فلما رجع الجيش فسألهم عمر ما صنع فلان؟ قالوا قتل. ما صنع فلان؟ قالوا قتل. فشق ذلك عليه، فقالوا أو فقال الأمير وآخرون يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. فقال عمر إن كان عمر لا يعرفهم فإن الله يعرفهم. هذا مما كنت أذكر أنه يحتج به على إثبات لفظ المعرفة فيقال بأن الله يعرف، خلافا لمن استنكر ذلك من علمائنا قديما وحديثا. فالصحابة رضي الله عنهم هم أفهموا بهذا الباب ممن جاء بعدهم، فإذ قد صح ذلك عن عمر وجاء أيضا عن غير عمر في الآثار بإطلاق المعرفة على الله. وفي هذا رد لما نحى إليه الإمام ابن القيم من إنكار ذلك، والله أعلم. قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه ألفاظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عند الكرب عند الشدة، لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نعم. رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأكون أول من بعث، فإذا موسى سأكون أول من بعث. سن. نعم. قال: فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. نعم. قال يرحمك الله، قال: يصعقون يوم القيامة، والصعق هو الموت، والصعق هو الغشيان والإغماء، فربما أطلق الصعق وأريد به الموت، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، فربما أطلق الصعق، قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الصعق هنا الموت، وربما أطلق الصعق على الغشيان والإغماء كما قال في حق موسى: وخر موسى صعقا. وإن كان بعض السلف والمفسرين أجراه أيضا على الموت في حق موسى، إلا أن الظاهر هو الصعق وهو الغشيان وأشباه ذلك مما يتعلق بذهول الإنسان وخروجه عن العقل بالإغماء ونحوه. والصعق كما بين الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى فإنه يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثنى الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: يصعقون يوم القيامة، والمراد بيوم القيامة أي عند قيام القيامة، لا أن الصعق يكون في اليوم نفسه، وإنما يصعقون عند يوم القيامة. وسمي يوم القيامة بيوم القيامة لأنها تقوم قيامة الناس وتنتهي حياتهم. قال: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. والقائمة هو الشيء الذي يبنى عليه كالاسطوانة ونحو ذلك، فقائمة الشيء هي أعمدته وقوائمه التي يرتكز عليها. فقوله بقائمة من قوائم العرش فيه بيان وصف العرش، وأن العرش له قوائم يستند عليها، والله جل وعلا يحمل العرش وقوائمه وحملة العرش، ولذلك الله غني عن العرش ومن دون العرش وما دون العرش ومن دون العرش. لذلك قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالملائكة الذين يحملون العرش إنما يحملون العرش، والله جل وعلا يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وأما عدد قوائم العرش فليس فيه فيما أعلم، ليس فيه شيء يثبت يحصر قوائم العرش، والعرش مخلوق بإجماع أهل الإسلام، وليس العرش ما نحى إليه بعض من ينتسب إلى العلم وقال أن المراد بالعرش هو علم الله، هذا باطل، فإن الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام حين يبعث من موته عليه الصلاة والسلام إذا بموسى سبقه بالإفاقة وهو آخذ بقائمة من قوائم العرش، والعرش وإن كانت تلك القوائم تحمله فأيضا يوم القيامة كما بين الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهذا يدل على أن الحمل إنما يحملون العرش يومئذ لأنه قيده بالظرفية الزمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهذا يكون يوم القيامة. والعرش على التحقيق غير الكرسي، العرش على التحقيق غير الكرسي، لذلك فإن الله ذكر الاثنين، ففي الكرسي قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وذكر العرش وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش الكريم، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. والتحقيق أن العرش غير الكرسي، وقد صحح الإمام الألباني وغيره، وهو كما قال الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بثلاث من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاث على تلك الحلقة. وهذا الحديث يدل واستدل به جماعة من أهل العلم قديما وحديثا كالإمام الألباني وغيره من علمائنا، استدلوا بهذا على أن الراجح والصحيح بأن العرش غير الكرسي. وقد ثبت عن ابن عباس ويروى عن أبي موسى الأشعري، وصح عن ابن عباس بأن الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع قدمي الرب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالكرسي موضع قدمي الرب، وأما العرش فهو استواء الرب عليه، لذلك لا يقال بأن الرحمن على الكرسي استوى، وإنما كما نطق القرآن الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن في الموضع الآخر، لذلك لا يقال بأن الله استوى على شيء من المخلوقات إلا العرش. أما ما عدا العرش يقال أن الله فوقه، قال الله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. نقف هنا إن شاء الله. أحد من إخواني له سؤال في الباب، تفضل. من حيث اللغة هل هناك فرق بين المعرفة والعلم؟ حاول الإمام ابن القيم أن يفرق بينهما، والحقيقة أنني بغض النظر عن أثر عمر حين قال فإن الله يعرفهم، لا أستطيع أن أجد في لغة العرب شيئا جليا واضحا صريحا يبين أن هناك فرقا بين العلم والمعرفة، بل التحقيق أن العلم والمعرفة هما باب واحد، فقد يقال علم وتقدمه جهل. أعني المخلوق مثلا يقال علم كذا وقد كان به جاهلا من قبل، ويقال عرف كذا. ولذلك أجد أن الآثار المنقولة عن السلف وبعض تبويباتهم أنهم يذكرون المعرفة وأنهم يطلقونها على الله، فلا أجد فرقا للفرق بين المعرفة وبين العلم، وإن كان بعضهم من أهل العلم حاول أن يفرق. فالله أعلم، ما عندي في هذا شيء بعد عناء وتعب، ما وجدت دليلا فيه. تفضل. ابن القيم أصلا لا يرى أن يجوز تقول أن الله يعرف كذا، يقول لا تطلق أصلا المعرفة على الله، وكأنه يقول فإن المعرفة يتقدمها كذا وكذا. طيب يا أحمد، باقي 5 دقائق والعشاء تؤذن، وهذا سؤال جميل فسيطول، فلجماله حرمت من إجابته. لا مش انت، انا اعمل كده، لست احولا انا. ايوه تفضل. عفوا، الفرق بين التحريف والتأويل، شايف الود ابو شعر ده اللي قدامك؟ سله غيره بعد الدرس، سله. نعم. لا، الحديث في صحيح البخاري إن لله 99 اسما، هل يدل على الحصر؟ الجواب لا، لا، الجواب لا، لا يدل على الحصر. فإن رواية الإمام أحمد في دعاء الهم أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسماء الله غير محصورة، سواء الأسماء. بدون هذا التفصيل نقول أسماء الله غير محصورة، فهناك من الأسماء ما استأثر الله بعلمه، فلا يكون قوله إن لله 99 اسما، لا يكون هذا من باب الحصر. ها؟ ما معنى الحديث؟ هذا مبحث آخر، ارجع للأشرطة، احنا شرحنا إن لله 99 اسما، خذ من عند حسن. حسن حسن، شايف الواد حسن ده؟ عنده كل أشرطتي حتى العصا. يا الله، عشان العشرة بس يا أولاد.